أفتماره له على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى كذب الفؤاد ما رئي أفتمرونه على ما يرى ما كذب الفؤاد ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما زيغ البصر وما طغى لقد لقد رئي من آيات ربي الكبرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن إذا السماء وإذا الكواكب انفجرت البحار وإذا القبور علم نفس ما قدمت وإذا البحار وإذا القبور علمت نفس ما قدمت وأخرت أيها الإنسان فسويك كراما كاتبين